والله في حياتي ما شفت زي الطيبة دي، إن أبقى جنبك بس ده كفاية عليا. حنيتك بتحنن الدنيا عليا، يا زوجتي انت الدنيا دي بالنسبة ليا. غيرت كل حياتي بيك، الحب انا عرفته في عينيك، ولو هديتك حتى قلبي برضو ده قليل عليك، برضو ده قليل عليك. حبي ليك يا حبيبتي ما اقدرش اوصفه، وشعري ليكي طول حياتي أألفه، ولحني ليكي يا حبيبتي أنا بعزفه. كلام كتير لازم حبيبي تعرفه، كل ده قليل عليك، ما يسويش نظرة عينيك، ما يسويش كلمة بحبك لما بقراها في عينيك، لما بقراها في عينيك. ما تغيبش عني حبيبي، خليك بين ايديا، كان نفسي بس تيجي تشوف لهفة عينيا، لما في يوم يا حبيبي غبتي شوية. والله يا روحي حياتي كانت فاضية عليا. غيرت كل حياتي بيك، الحب انا عرفته في عينيك، ولو هديتك حتى قلبي برضو ده قليل عليك، برضو ده قليل عليك. ما يسويش نظرة عينيك، ما يسويش كلمة، ما يسويش كلمة بحبك لما بقراها في عينيك.